بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول تنجيس ورق القرآن أو جلده أو غلافه، هل تنجيس الجلد، جلد هو شيء تعرف كلكم، أو تنجيس نفس القرآن مثلا ورق القرآن ورق غير الخطوط، القرآن مشتمل على أجزاء كثيرة، هناك خطوط حروف وكلمات، بعد حول الخطوط هناك قرطاس لكن بعد القرطاس خالية من الحروف قرطاس، بعد له جلد وهذه القرطاس وهذه الحروف، بعد غلاف. الآن كلامنا في ورق القرآن، ورق هو قرطاس خال من الحروف، هل يجوز تنجيس هذا الورق؟ مثلا يدي كان متنجسا بالبول، نأخذ صفحة القرآن وورق القرآن يصير يدي متنجسة بهذا الورق، هل هذا حرام؟ أو هناك صار نجسا قبل الشخص مخاطب، نجسا بواسطة النجاسة الخارجية من السماء، قطرة من النجاسة وقع على هذا الورق، هل يجب علينا إزالة النجاسة؟ إذا علمنا بوقوع النجاسة في ورق القرآن هل يجب علينا إزالة النجاسة؟ بس هناك كلام في ورق القرآن لا في الحروف والكلمات، في ورق القرآن هل تنجيسه حرام؟ هل بعد التنجيس هل يجب إزالة النجاسة عن هذه الورق أم لا؟ هناك الفقهاء يقول بقاء النجاسة في الورق أو تنجيس الورق القرآن إن كان موجبا لهتك القرآن يجب إزالة النجاسة على المكلف ويجب ويحرم تنجيسه، إذا كان بقاء النجاسة في الورق موجبا لهتكه أو موجبا أو تنجيسه يكون سببا لهتك القرآن. القرآن كتاب منزل من السماء، هو أعظم من جميع الكتب السماوية، من الإنجيل من الزبور جميع الكتب السماوية نزل من السماء، أيها أفضل؟ القرآن أفضل من الجميع، هل يجوز هتك القرآن؟ فتنجيس القرآن أو عدم الإزالة النجاسة عن القرآن إن كان موجبين لهتك القرآن فيحرم تنجيسه ويجب الإزالة النجاسة عن هذا الورق، ورق هو قرطاس الخالي من الحروف، هذا بالمجانب. لكن هتك القرآن لا يختص فقط بتنجيسه، هناك قرآن يهتد بأشياء أعظم من التنجيس، مثلا قرآن إذا مثلا بثق شخص على القرآن إلقاء البثاق، هل لا يجوز بثاق طاهر أو نجيس؟ بثاق المؤمن طالب العلم بثاقه طاهر، إلقاء البثاق على ورق القرآن ليس موجبا لهتك، تص البثاق يخرج من الفم، لكن خصوصا إذا كان البثاق بل منزما إلى أخلاط الخارجة من الصدر يخرج هناك يسمى بالفارسية وبالعربية بلغم بلغم، بل العربية يقول بلغم بالفارسية يقول، إذا خرج خصوصا إذا كان البثاق بل منزما أخلاط الخارجة من الصدر أو من الأخلاط خارجة من الصدر أو من الرأس، هناك من الرأس بل يصب على القرآن، ليس هذا ليس هذا أعظم من تنجيس؟ تنجيس الورق حرام لأنه حتى للقرآن، أما الإلقاء البثاق مع الأخلاط الصدرية أو مع الأخلاط الرأسية هذا أعظم إهانة على القرآن، حرام بل من أكبر معصية له شدة وضعف، هذا بل إذا كان موجبا للهاتك تنجيس، وإن كان ليس هناك آيات من القرآن أطراف لها نفس القرطاس. بله، وهكذا حار حرام، لأنه هذا لأنه أعظم بدليل العقلي، لو أنه أعظم كتب الثوابية، لأن هدفه هدف لله تبارك وتعالى. هذه الأدلة العقلية، على خصوصا هناك روايات فهدف القرآن لا يجوز. هنا فأنا كتبت روايتين، هدف القرآن من أعظم الكبائر. مثلا هناك من رواية من الرواية المروية عن النبي، رواية نبوية، من الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن أفضل كل شيء. لأن في العالم يوجد أفضل من القرآن؟ القرآن أفضل كل شيء دون الله تبارك، بعد الله تبارك وتعالى هو القرآن، القرآن كلام الله. بل دون الله بل أعظم شيء. بل من وقر القرآن، إن من احترم القرآن، من وقر القرآن فقد وقر الله، من وقر القرآن فقد وقر. احترام القرآن هو احترام الله تبارك وتعالى. ومن لم يوقر القرآن، من لم يوقر القرآن يأخذ القرآن ويأخذ على رأس التلفزيون مثلا، أو على تحت على رأس التلفزيون، لا إشكال، هذا قليل شوي، أما على تحت صوغة تلفزيون، أو واحد نفر يأخذ القرآن تحت يقعد على يجلس على القرآن، ليس إهانة؟ بالي، فقد وقر الله. ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله. من أهان القرآن ولم يحترم القرآن فأنه استخف الله تبارك وتعالى، فأنه إهانة القرآن إهانة لله، هو كلام الله إهانة لله تبارك وتعالى. هذا رواية نبوية، توقير القرآن، احترام القرآن احترام الله، وإهانة القرآن إهانة الله، سواء كان إهانة بتنجيس القرآن أو بعدم إزالة النجاسة من القرآن، أو بواسطة الجلوس على القرآن، أو على وضع القرآن في موضع يأخذ القرآن في المرحاض، لا مرحاض مكان الزيم فوق المرحاض، إهانة هناك لابد في مكان جيد. حتى بعد شفت واحد نفر أول خلى القرآن بعد وضع المفاتيح الجنان على القرآن، شخص آخر اعترض عليه، القرآن لابد فوق، لكن لا، هذا يمكن لا يكون إهانة. بس إهانة، هذا رواية النبوية، توقير القرآن توقير الله، إهانة القرآن إهانة الله، لكن لا يختص بالتنجيس فقط. إهانة يتحقق بأمور بأي وجه، إذا أهان الله بل أهان القرآن مثلا. هذا رواية أخرى من طريق أهل البيت، أو في خبر إسحاق، بل في خبر إسحاق بل في القرآن، يقول الله عز وجل، خبر آخر يقول بل من حيث السند ما أدري، إسحاق القرآن يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي، الله تبارك وتعالى أقسم بنفسه بجلاله وعزته، بل وعزتي وجلالي، الله تبارك وتعالى يقول، قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني، ليس مكان الله تبارك أرفع من كل مكان، ليس مكانه فوق، ليس له مكان مثل مكان تحتاج إلى الزمان، هو فوق المكان والزمان كما يقول الفرز، ليس له زمان وليس له مكان، هو فوق وارتفاع مكاني. لأكرمن اليوم، مقصود من اليوم سوء، يوم القيامة، لأكرمن اليوم، يعني أكرمن كلمة تشديد، البتة يقينا، لأكرمن اليوم من أكرمك، يعني في يوم القيامة كل شخص إذا أكرم القرآن في الدنيا الله تبارك وتعالى يكرم هذا الشخص يوم القيامة. لأكرمن اليوم من أكرمك، ولأهينن الله تبارك، والله لأهينن، إن أهانت يكونم من مثلا بالفارسي، لأهينن من أهانك في يوم، إن كل شخص أهان القرآن الله تبارك وتعالى يهين هذا الشخص في يوم القيامة بالتأكيد، من التأكيد، لا بل لأهينن من أهانك، إلى غيرها من الروايات، روايات هناك كثيرا جدا، وفي بعض الروايات بالي هكذا كتبت بالي في بعض القرآن بعض قال إلى غيرها من الروايات. في بعض الروايات يقول إكرام القرآن مثل إكرام الأب ولد لوالده، إكرام القرآن مثل إكرام الولد لوالده، إكرام الوالد على الولد. شو إكرام الوالد على الولد مع القرآن؟ لا، لأن القرآن لا يكون مربيا للبشر، والد أيضا يكون سبب وجود الولد. إذا كان والد والد الجسماني هو الوالد على ثلاثة أقسام: والد يولدك، والد يعلمك، ووالد يزوجك. خصوصا إذا كان الوالد والد يولد هو سبب وجوده. إنسان إذا كان الوالد سبب وجود الولد لا بد له من الاحترام، تسير احترامه مثل احترام القرآن. وهكذا والد يعلمك هو سبب التربية، لأن القرآن مربي وهو أيضا مثل المربي. فهكذا روايات كثيرة. إهانة القرآن لا يختص بالتنجيس فقط بأي شيء، هذا ما نحن فيه. فإذا وجد ورق القرآن ورق إذا تنجس بنجاسة كبقاء هذا النجاسة في الورق أو تنجيس هذا الورق ابتداء حدوث النجاسة، قلت حدوثا وبقاء، إذا كان موجبا للإهانة لا شك في حرمه. حراما بل عدم الإزالة حراما، بس يجب على كل مكلف أن يعبر ورأى في الحسينية قرآنا كان متنجسا يجب عليه إزالة النجاسة عن هذا القرآن. هذا حسب الروايات وهكذا حسب دليل العقلي. أما إذا كان تنجيس القرآن لا يكون موجبا للإهانة، لا يكون سبب تنجيس الورق ورق القرآن لا يكون موجبا للإهانة، هل أيضا حرام تنجيس؟ مثلا يدي كان نجسا لكن أنا مقدس طالب العلم، كل صباح صباحا بعض الأشخاص عادته يقرأ في كل صباح مقدار سورة أو سورتين من القرآن، يده كان نجسا ووزع على الورق القرآن، افتحها يقرأ القرآن، شخص قارئ القرآن هو يهان القرآن؟ لا يهان القرآن، لكن يده النجس كان وشوية وضع على فمه صار مرتوبا وده نجسا، فمه صار نجسا، بعد هذه اليد وضع على الورق افتح القرآن، فتح القرآن حتى يقرأ، ليش غرضه إهانة؟ هل هذا حرام؟ صار نجس ورق القرآن، صار نجس، هل حرام أم لا؟ بدون الإهانة ليس، وبقاء هذا أيضا ليس إهانة للقرآن، هل هو حرام أم لا؟ هناك صاحب العروة يستفاد من صاحب العروة وجماعة أخرى، ليس بحرام، ليس ليس غرض ليس إهانة، وهناك هم بعد ورق القرآن ليس، لكن قال هكذا. لكن بعض الآخر قال لا، الفتوى بأنه لا يحرم مشكل جدا، وإن ورق صار نجسا لكن غرضه ليس الإهانة، لم يهن القرآن، لكن الفتوى بجوازه وعدم وجوب الإزالة عن القرآن مشكل، فتوى مشكل. أما الحكم بالجواز أيضا جائز، بل ليس لنا دليل على الحرمة، فالحكم بالحرمة أيضا مشكل لعدم الدليل، والحكم بالجواز أيضا مشكلة. لذا كثير من الفقهاء قالوا الاحتياط الواجب يجب الشغى إزالة، الاحتياط شو معنى الاحتياط الواجب؟ أكثر من الفقهاء، وإن قال بعضهم قال ليس بحرام لأنه لم يكن دليلا على الحرمة، ليس لذا لم يكن هناك حد كن ليس دليلا على الحرمة، لكن قيل أكثر الفقهاء قيل بالجواز عدم وجوب الإزالة وقيل بعدم الحرمة، هذا مشكل جدا، والحكم بالحرمة ليس بدليل، فكلا الأمرين لا بد من الاحتياط، سوى احتياط الواجب إن لا يجب الإزالة على نحو الاحتياط الواجب. هذا قال أكثر، هذا بالنسبة إلى ورق القرآن. يستفاد من حكم الورق يستفاد حكم الجلد جلد القرآن وغلاف الجلد غير الغلاف. أول جلد بعد يخلي القرآن مع الجلد يخلي في الغلاف، روح بيتك شوف هناك أول بالي قرطاس بين الجلد والجلد بالي وراء القرطاس، بعد هذا القرطاس وهذا الجلد يوضع تحت الغلاف. هل تنجيس الغلاف يجوز أو تنجيس الجلد يجوز أم لا؟ حكمه حكم الورق. إذا قلنا بالإهانة بالورق حكمه حكم الورق، كما أنه يحرم تنجيس الورق يحرم تنجيس الجلد والغلاف بسورة الإهانة. أما في سورة غير الإهانة إذا قلنا بالإحتياط الواجب في الورق نقول بالإحتياط الواجب في الغلاف والجلد أيضا. نصور قيمة الغلاف، غلاف هو الجلد مثلا غنم أو جلد مثلا إبل أو جلد البقر، هو جلد نصور قيمة له، هو ليس من القرآن، هو قرطاس قريب من الحروف كتب عليها ما هو شيء. لكن لا، قلت أخذ الشرافة والعزمة من القرآن، شرافة الجلد وشرافة الغلاف من شرافة القرآن. هو ينسب إلى من؟ يضاف إلى من؟ شو يسمى؟ يسمى هذا الجلد من؟ جلد الكتاب مثل منزمة؟ لا، جلد القرآن يضاف إلى القرآن، إضافة القرآن صار سببا لشرافته. فيحرم أيضا تنجيس الجلد وتنجيس الغلاف أيضا، حكمه حكم الورق. هذا بالنسبة إلى الورق كلها، منتهى شدة يمكن شدة الضعف، تنجيس الورق حرمته أكثر من تنجيس الغلاف والجلد مثلا، شدة الضعف. إنسان إذا صار معصية وإذا في الحرام، غيبة إنسان إذا غاب شخصا آخر في الحرام، بالي هو أشد حرمة من السحن والغيبة. طلاب إذا صار سوى غيبة إما بالسحن أو إما بالحرام، أما الغيبة في السحن هو لأنه بالي أعظم من مكان. وهكذا نعوذ بالله أشياء آخر كله. بس هذا كتب الشرف مثل قلت الآن، فضة ذهب حديد خشب كلها منسوب إذا صارت للذريح الإمام المشاهد، ليس لها شرافة، شرافته من وين؟ لأنه ينسب إلى الحرم الشغى، باب حرم الإمام علي عليه السلام، باب صحن إمام علي عليه السلام. لذا كثير من الناس يبثوا هذا الخشب الخارج من الحرم مثلا. بالي هذا أيضا بالي أخذ الشرافة من الأئمة عليه السلام. فس إهانة في هذا الباب أو إهانة في هذا الذهب والفضة إهانة محرمة لا إشكال، لأنه نسبة إلى الأئمة. لكن سمعت أن بعض العلماء قالوا لا يجوز مثلا احترام هذا الخشب، هو الشرك، ليس بالشرك. وكما يقول الوهابيون مثلا شرك. أنا قلت بالمدينة مثلا في خشب، قلت هاي خشب، قلت هاي مال في باب عبد المطلب، قلت عبد المطلب كافر. هو قال عبد المطلب كان أنا للبيت رب، أنا رب الإبل، أنا رب الإبل وللبيت رب وأنا رب الإبل. هذا قال هذا الحاجب، قال ما سمعت هذا؟ قلت سمعت، قلت هذا هو كافر، هو ادعى الربوبية، أنا رب الشغى، أنا رب الإبل. هذا الرب ليس بمعنى الرب هو إله، هو الرب بمعنى مربي، مربي الإبل بمعنى اللغوي. هو حكم بكفره، أخرجني من الباب وقال أنت كافر، بالي لذا أنت تزور مثلا عبد المطلب مثلا، بالي هو يدعى هكذا. بس هكذا هذا. أما الآن وصلنا إلى خطوط القرآن كيف؟ فتنجيس الورق، تنجيس الغلاف، هذا حرام في سورة الهد. أما في سورة عدم الهد بعد قال يجوز، وقيل بالي يجب الاحتياط الواجب بعدم جواز تنجيس وأجوب الإبادة. الآن وصلنا إلى الخطوط القرآن. هل خطوط القرآن ما هو حكم الخطوط؟ بله في سورة حاتك لا إشكاله، أما في سورة عدم ال نجس خطوط القرآن أو خطوط القرآن صار نجسا بواسطة شخص آخر أو بواسطة أطفال، لكن هل يجب الإزالة النجاسة عن هذا الخطوط أم لا؟ هناك في سورة البتاء عدم الهاتك، أما في سورة الهاتك لا إشكاله، بل هذا أقوى حروف، أقوى من الجلد والقرطاس. هذا قيل شيخ الأنصاري المشهور، المشهور قالوا بالنسبة إلى الورق ليس هناك الاحتياط، يحرم تنجيسه ويجب إزالة النجاسة عن خطوط القرآن، إذا صار نجسا يجب الإزالة. وما هو الدليل؟ استدل صاحب الرسائل شيخ الأنصاري قدس سره، استدل هناك باستدلالات، أول استدل بالفحوى. تعرف معنى الفحوى؟ أولوية الفحوى يعني ملاك شيء واحد، لكن في أحدهما أولى من العلة، شيء واحد لكن في أحدهما أولى من الآخر. لا تقل لهما أف، الأف للأم والأب نهي يدل على حرمة، حرام. إذا كان الأف أف عليك على الأم يقول أو على الأب، الأف إذا كان على الأم والأب حرام فكيف بالضرب؟ هو أشد بطريق أولى، هو يسمى دلالة الفحوائي. إذا كان أو الأف على الأم والأب حرام، الضرب على الأم والأب بطريق أولى، فالضرب هذا مفهوم الأولوية، هذا يسمى. هنا شيخ الأنصاري استدل بمفهوم الأولوية، كيف يسمى؟ مس الجمل شخص المحدث، محدث بأي شيء يقول، محدث بحدث أصغر أو محدث بحدث الأكبر، من محدث؟ المحدث من خرج عنه الريح، أو خرج ريح بلا رتبة أو بلا شيء، واحد شخص في المجلس بالي هاي صار يتحرك على اليمين وعلى اليسار، بعد شخص آخر صاف إليه قال بس يتحرك هيك وهيك، بعد واحد مرة أخرى أخرج لسانه من فمه، شخص آخر من مقابله قال هذا تغوت، كيف هذا خرج؟ كان يريد أن يخرج منه الريح، لكن زغت عليه عوض الريح، خرج بل غائب، خرج منه. قلت كيف فهمت؟ من خروج لسانه من فمه، هو اعتقد هكذا. فس بالنظر إذا خرج الغائط من الإنسان بدون الاختيار، أو خرج الريح من الإنسان، أو النوم بواسطة النوم، يصير محدثاً بحدث الأصغر. أما إذا صار جنوباً أو حائضاً يسمى محدثاً بحدث الأكبر، يعني حدث الأصغر يحتاج إلى الوضوء، وحدث الأكبر يحتاج إلى الغسل. لا يرفع هذا الحدث إلا واحد شخص، إلا حدث، فرق بين حدث الأكبر. حدث الأكبر يعني بول، خروج البول، حدث الأكبر يعني خروج الغائط. لا، كل حدث الأكبر يحتاج إلى الوضوء فقط، أما حدث الأكبر يحتاج إلى الغسل. هذا شخص المحدث. شيخ الأنصاري قال يحرم مس القرآن، خطوط القرآن يحرم مس خط القرآن على المحدث، ليس على المحدث. كل في صوت العمية، كل محدث، كل شخص إذا كان محدثا، سواء كان محدثا بحدث الأصغر أو كان محدثا بحدث الأكبر، إذا مس خط القرآن فهو فعل فعلا حرام، لا يجوز، حرام مس القرآن لشخص محدث. خب، هل شخص المحدث إذا مس القرآن ينتقل من يده شيء إلى القرآن؟ لا، يده طاهر، الآن هو محدث، لكن غسل مع الصابون غير ذلك، يده نظيف جدا، مع يده، مع النظافة، مع الطهارة، يده طاهر، يأكل، طاهر، هو محدث، خرج منه البوسس يسوي بيئة. مع ذلك إذا خرج منه الريح وصار محدثا بحدث الأصغر لا يجوز، أو نوما الشخص النائم بعد النوم وضع يده على خط القرآن يجوز؟ لا يجوز، لأنه محدث بحديث الأسد، لا يجوز، مع أنه لا ينتقل من يده شيء آثار إلى خط القرآن، لا ينتقل شيء، هذا حرام. أما الشخص الذي يده نجس بالبول وضع على فمه صار مرتوبا ووضع على خط القرآن، لا ينتقل من يده نجاسة إلى خط القرآن؟ ينتقل أم لا ينتقل؟ شخص يده نجس بالغائط أو نجس بالبول يضع يده النجسة يرمي حبس، وأولي يسمى حبس، هذا يسمى حبس. يده الخبيثة يضع على ملوث بالخبث يضع على خط القرآن، وإذا وضع على خط القرآن ينتقل من يدي أجزاء النجسة ينتقل إلى خط القرآن، فهذا أيضا حرام بطريق الأولى. المحدث وضع يده على خط القرآن مع أنه لا ينتقل من يده شيء إلى القرآن هو حرام، هذا بطريق الأولى. دلالة أولوية، هذا استدلال الأول لشيخ الأنصاري، لكن لم يشك المشهور على الشيخ، فقد سيد القوي هو أشكل بإشكالات. بعدا إن شاء الله ننتقل وقت خلفنا وبالي. هذا هو قال لا يجوز، واستدلال الثاني استدل بآية المباركة، أيضا مشهور استدل بهذه الآية بأنه لا يجوز، لا يمسه إلا المتحرر، متحرر بالي محدث يعني، لا يجوز المسؤول، استدل بهذا أيضا بالأولوية، لكن استدلال بالهاية أيضا أشكل سيد القوي وجماعة أخرى إن شاء الله بكرة.